نعم نعم. من أجل البصر. يعني هذا المريض الذي لا يرى. ها؟ ها؟ هل يعني هذا الذي لا يرى أعمى؟ خاف الأعمى أن يدخل بلا استئذان مشكلة. يبي يصرخ يدلون لا تدلون. هذا من تابع شف النادر لا حكم له. الشيء النادر ليس له حكم. والآن لو أنك قدرت العمي مع المبصرين لكان 1% أو دون ذلك هذا لا حكم له. نعم يعني قصدي أن الأعمى يستأذن كما يستأذن البصير. نعم. هل يجوز له دخول البيت على دخول البيت مطلقا وهي على سبيل العام؟ يعني مثلا أذن صاحب البيت أدخل وجاء على باب النساء. لا مو هو قصد أدخل يعني, يعني لا قصد يقول انظر في البيت اطلع هل فيها أحد أو لا, هل فيها أحد أو لا, ما قال أدخل. لا مثلا واحد يدخل الباب ايه صاحب البيت يعني واحد استأذن فقال لصاحب البيت ادخل. نعم هذا اذا من صاحب البيت تمام. وهل يجوزها مطلقا وهي على سبيل العاده؟ يعني عاده يدخلون من باب الرجل وهو جاء من دخل من باب. نعم ما يجوز يعني اذا قال ادخل يعني يدخل الينا الى الرجاء ودخل ليني وليك جاء على طريقة طويلة. لا لا يجي على الطريق الطويل. لا لا لا ما ما يصلح ما يجوز. حسب العادة حسب العادة. أنا ما لا مطلقا لأنه إذا قال إذا استأذن وأنا مثلا قد دعوت من قبل واستأذن قلت أدخل ليس معناه أدخل للبيت التجول فيه. المعنى أدخل إلي. نعم نعم. لا حجر. لا لا ما في اللي عندنا حجر اللي عندنا في الثانية أحيانا حجر. نعم نعم. لماذا لم يرفع قال لو أعلم نعم كأن الرسول شك في هذا هل إنه ينظر أو بس إنه التفت التفات ولا بدون نظر لأن يعني في احتمال ما يجوز ينظر إليه ولو كان اللي صار خارج معناه أنه الغالب مثل مفتوح في الغالب. وأيضا حتى لو نظر من أبي أفقى عينه لأصل ما في أحد. نعم إيش هل ايش هل نقول الانسان لا يجوز له ان ينظر مطلقا او نقول انه يجوز من الحاله الان يعني كان بين انه ان له جواز ما فهمت يعني الحال دي تكون تصلح الابواب دائما او لا ابواب لها اي نعم شو ما يحصل طيب او انه بيخلق على الابواب زين هل نقول الشخص مطلق لا مست مطلق لان الحديث الان تبين ان الابواب مطلقه نعم نعم نعم نعم. لا ما يجوز ما يجوز يقف وينظر لكن لو فرض أنه وقف ونظر ما يجوز أنه تفقع عليه لأن عندنا أمرين لا. عندنا أمرين بالنسبة للناظر وبالنسبة لصاحب البيت. صاحب البيت لا يفقع عينه والباب مفتوح وأما الناظر فلا يجوز أن ينظر. طيب أنا أقول لا تنظر. أما إذا كنت مار طبعا الشيء اللي يأتي بغير قصد ما يضر. نعم يختلوه أي نعم نعم اين هم يطعنه يعني في عينه ليطعنه يعني يطعنه في عينه